Thank you. طبعا انت عارف انا مشفق عليك. ايوه خد بالك بقى الشويه اللي اتقالوا من القرار دلوقتي دول اصلهم شويه اكاديميين ما يعملوهمش الا الناس الاكاديميين يعني. واخد بالك عايز اسمعهم كده بالمزوره لو خفت لو خفت مزوره عجاك لك على بوزك. خد بالك وربنا يرضى عليك ربنا يكبر خاطرك. اسمع يا محمد اسمع. Mm-hmm.